البعيدون ما سمعوا من لفظ الشيخ، من لفظ المستملي. فإذا كان المستملي صوته يسمع الشيخ ويسمع البعيدين، ففي هذه الحالة لا خوف في هذه الحالة، لأن الشيخ يعلم ما يقول المستملي، فلو أخطأ عليه لرد عليه. هل للمستملي للبعيد هناك أن يقول حدثنا فلان ويعني الشيخ؟ نعم. والأولى أن يقول إيش؟ حدثنا فلان بإملاء فلان، بإملاء فلان. لو بين ذلك كان أولى، ويكون هذا من باب القراءة على الشيخ، وكأن المستملي قارئ يقرأ على الشيخ، والشيخ يسمع ويقره، والبعيد يسمع منه أيضا، والبعيد يسمع منه. نعم. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول رجحه ابن الصلاح، وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون. لكن لا مانع كما سمعتم أيضا من الأول، وإن كان الشيخ لا يسمع، إذا كان الذين حول المستملي سمعوا الشيخ وسمعوا المستملي، فلو أخطأ المستملي على الشيخ وادعى عليه كلاما لم يقله لأنكر عليه الحاضر، لا بأس في مثل هذا، لا سيما وقد توسع في باب الرواية. نعم. وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون. قال الشيخ أحمد شاكر: والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي. ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع أو يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدا. وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال يعني كما مر بنا في حديث عقبة بن عامر في فضل الوضوء، وفي حديث جابر بن سمرة في بقاء هذا الأمر قويا منيعا ما دام في الناس 12 خليفة كلهم من قريش، فكلمة كلهم من قريش، قال جابر بن سمرة: ما فقال كلمة لم أفهمها فسألت أبي عنها فقال يقول كلهم من قريش. يعني إذا كان سيبين الذي أخبره بذلك فلا بأس. تفضل. قال: وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم ممن يليك. الحقيقة هذا لا يخلو أيضا من توسع، إذا كان سيستفهم ممن يليه ويخبر بالواسطة، يقول: هذه الكلمة يعني أخبرنيها فلان، أو يعني حدثنيها فلان، أو أملاها علي فلان، أو استفهمتها من فلان، أو ثبتني فيها فلان، فهذا هو الأولى. أما أنه يروي عن الشيخ وأخذ بواسطة غير معروفة، احتمال الخلل قائم. نعم. هات ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفرع الخامس: ويجوز السماع من وراء حجاب. الفرع الخامس من التفريعات التي ذكرت بعد السماع والعرض، بعد السماع من الشيخ والقراءة عليه، ذكر ابن الصلاح عدة فروع ولخصها الحافظ ابن كثير. نعم. قال: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثت من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا عجيب وغريب جدا. نعم، في هذا الفرع الخامس يتكلم حافظ ابن كثير على مسألة يحتاج أو يتكلم فيها الذين صنفوا في علوم الحديث، وهي ما إذا كان الشيخ متسترا مختفيا لا يراه التلميذ، فهل للتلميذ أن يقول حدثني شيخ هذا وهو لم يره إنما سمع صوتا من وراء حجاب، سواء كان هذا الحجاب إزارا أو جدارا أو بابا أو نحو ذلك. فأهل الحديث أو جمهور المحدثين على أن التلميذ في هذه الحالة يروي عن هذا الشيخ ويقول حدثني فلان أو سمعت فلانا، بشرط أو بأحد شرطين. الشرط الأول أن يكون خبيرا بصوته، يعرف أن هذا الصوت صوت فلان، يعرف أن هذا الصوت صوت فلان حقا، ما يكن غافلا، ما يكون غافلا جاهلا بصوته، لا. فإما أن يكون خبيرا بصوته مميزا له مدركا له، أو الشرط الثاني أن يخبره أحد الثقات أن هذا الصوت صوت فلان، أو يخبره أحد الثقات أن هذا الصوت صوت فلان. فإذا كان مميزا لصوته فذاك، وإذا لم يكن مميزا وأخبره عدل فذاك أيضا. فهذا أو أحد هذين الشرطين كاف، أو أحد هذين القيدين كاف في صحة عزو المجلس أو الحديث أو المسموع إلى هذا الشيخ. ويقول هنا فرع ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء. السلف أيضا كان يروون عن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات أو من التابعيات أو من دون ذلك، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بحجاب، معلوم أن هذا لا يكون إلا بحجاب. لكن لما كان صوت المتكلمة معروفا فقبلت هذه الرواية وصح عزوها إلى المتكلمة أو المتحدثة بهذه الأحاديث. وإذا كان يصح سماع، وإذا كان يصح هذا السماع وهو وأنت لا ترى أو التلميذ لا يرى الشيخ، فمن باب أولى أن يصح سماع من سمع صوت شيخه وهو في مجموعة من الناس ولا يميز عينه. أحيانا يكون الجمع كثيفا والزحام شديدا ويتكلم رجل في وسط أناس أنت لا تستطيع أن تملأ عينك منه، لا سيما إذا كنت بعيدا، فأنت تسمع صوته ولا ترى عينه، لكن ليس بينك وبينه حجاب، فإن رؤيته ممكنة، رؤيته ممكنة، لكن لبعد المسافة أو لشيء من الأشياء أصبحت لا تستطيع أن تميز. أحيانا يكون الشيخ قصيرا جدا فيجلس في المجلس، ولا سيما إذا جلس بجواره يعني من جلسائه قوم طوال، فربما لا يظهر الشيخ ولا يعرف خاصة للمتأخر. وكما ذكر السخاوي قصة وقعت أيضا، ذكرها ذكرها السمعاني في أحد المحدثين، ذهب ليسمع مسند أبي عوانة على محدث، وكان هذا المحدث يأتي بثياب رثة، يأتي بثياب رثة خشنة، وكان يجلس بجوار رجل له حشمة في ثيابه، له ثياب لها حشمة وهيبة وهيئة عظيمة. فكان بعض المحدثين يجلس ويسمع وهو بعيد ويظن أن هذا صاحب الحشمة وصاحب الثياب التي تناسب هيئة الشيوخ هو المتحدث، ما يظن أنه هذا الذي بجوار. إلى أن قام هذا صاحب الثياب التي لها هيبة ومشى، ولا زال المحدث يسمع الصوت ينبعث من المكان ما تغير. فتعجب أين ليش الشيخ مشى ولا زال الكلام موجودا. فقال له هذا ما هو بالشيخ الذي مشى، الشيخ هذا الشيخ الموجود الآن هو فلان ابن فلان. فالشاهد ممكن أن المستمع يستمع صوتا ولا يميز عين المتكلم. فهذا أيضا إذا أجزنا السماع من وراء حجاب فمن باب أولى السماع ممن يسمع صوته ولا ترى عينه وإن كانت الرؤية ممكنة. قال واحتج بعضهم بحديث هذا البعض هو عبد الغني بن سعيد الحافظ كما ذكر ذلك السخاوي. احتج بعضهم عبد الغني بن سعيد الحافظ احتج بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ووجه الاستشهاد بذلك أن ابن أم مكتوم يؤذن للفجر والناس في بيوتهم يأكلون ويشربون، فإذا سمعوا صوت ابن أم مكتوم كفوا، فإذا سمعوا صوت ابن أم مكتوم كفوا عن الطعام والشراب. فلما كان صوت ابن أم مكتوم متميزا عندهم قبلوا خبره وقالوا أذن ابن أم مكتوم، بالرغم أنهم لم يروا حتى لو كانوا خارج بيوتهم ما يرى مؤذن الفجر، مؤذن الفجر في الغالب لا يرى إذا كان يؤذن فوق المسجد في ظلام عندما ينصدع يعني الفجر وعندما يظهر الخيط الأبيض، من الذي يرى هذا المؤذن فوق المسجد؟ لا يرى، إنما كان صوته معروفا متميزا، فعند ذلك كفوا عن الطعام. والناس إذا كانوا يستحرون ما بيستحرون في الشوارع، يستحرون في داخل بيوتهم. فمؤكد أن الرؤية محجوبة بينهم وبين ابن أم مكتوم، إنما العمد على ماذا؟ العمد على الصوت فقط. لكن شعبة كما سمعتم يقول إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروى عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. فبالنسبة للذين أخذوا بقول شعبة أجابوا على حديث ابن أم مكتوم، قالوا الشيطان لا يقوى أن يسمع الأذان فكيف يؤذن؟ فمن المؤكد أنه لن يكون مؤذنا، ولا يمكن أن الشيطان يتمثل بالمؤذن فيؤذن، من أجل أن تحتجوا علينا بأن ابن أم مكتوم كان إذا أذن قبل أذانه وسمع صوته، لأن الشيطان في هذه الحالة لا يمكن أن يتدخل ولا يمكن أن يتشكل بهذه يعني بهذه الحالة، لأنه إذا سمع الأذان ولا وله ضرار، يعني لا يقوى على سماع الأذان فكيف يؤذن؟ كيف يأتي بكلماته؟ أجابوا على هذا. والحقيقة أن العمدة على يعني رواية عن أمهات المؤمنين وجريان ذلك عن السلف، وقد ذكر السخاوي عدة أحاديث في هذا المعنى. إذن كلام الشعبة رحمه الله لماذا قال فيه ابن كثير وهذا عجيب وغريب جدا. أولا شعبة يرى أن الشياطين ممكن أن يشكلوا أصواتهم حتى تكون أصواتهم قريبة أو بمثل أصوات بعض المحدثين، لكن لابد أن ترى عين. لكن لو أخذنا كلام شعبة هذا وطردناه واعتبرناه وجيها، فإن الشياطين يقدرون أيضا على التشكل بهيئة الإنسان وعلى التصور بصورة الإنسان. لو أخذنا كلامه هذا لزم من ذلك إبطال الرواية، لأنك حتى وإن جالست المحدث ورأيته بعينك وهو أمامك قد يقول لك قائل محتمل أن الشيطان تصور في صورة هذا الرجل وصوته، إذن لا تأخذ حديثه، محتمل أن الشيطان تشكل وعندهم قدرة على من الخفة ومن الأشياء التي آتاهم الله سبحانه وتعالى أن يتشكلوا. وقد يقول لك قائل إذن أيضا حتى لو رأيته، لو أخذنا بكلام شعبة في الصوت لزمنا أن نأخذ به في الصورة، وإذا أخذنا به في الصوت والصورة أبطلنا الرواية بأكملها. ومن هنا قال الحافظ ابن كثير وهذا عجيب غريب جدا، أي كيف يكون هذا من شعبة؟ لو أخذنا هذا الأصل وفرضنا هذا الكلام أبطلنا الدين، أبطلنا الدين، وهذا غير صحيح. فهذا وجه العجب أو الغرابة في كلام شعبة، والله تعالى أعلم. إذن بعض العلماء أراد أن يدافع عن شعبة وقال يحمل كلام شعبة على أنه أراد أن ينكر على بعض المحدثين الذين يبالغون في التحجب والاحتجاب عن الطلبة، الذين يبالغون في الاحتجاب عن الطلبة، لما رأى بعض المحدثين يحب أن يحتجب عن الطلاب ويكلمهم قال لعله شيطان يتكلم من وراء هذا الحجاب لا تسمع له، إنما ما أراد شعبة أن ينكر، ولعل هذا أولى من أن يخطأ شعبة بمثل هذا القول العجيب الغريب، لعل هذا أولى من أجل الدفاع عن شعبة، لأن شعبة ما فاته أن هناك من روى عن عائشة ومن روى عن أم سلمة، والذين روى عن عائشة وأم سلمة ما رأوها، لا روى عائشة ولا أم سلمة، إنما كان ذلك من وراء حجاب. وإذا سألتمهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب، فالمرأة تكلمك من وراء حجاب وأمرت ألا تخضع بالقول من وراء الحجاب، وكيف يقال بعد ذلك لعل الشيطان تمثل في صوتها؟ لا يمكن أن يخفى ذلك عن شعبة، فلعل شعبة حقا أراد أن ينكر على بعض المحدثين الذين بالغوا في الاحتجاب عن طلبة العلم، والله تعالى أعلم. وكل شيء نستطيع أن ندافع به عن إمام من الأئمة أولى أن نأخذ به من أن نخطئ الإمام أو أن نوهمه. تفضل. بسم الله، نحن في التفريع الأخير. ها نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في الفرع الخامس أو قال السادس، نحن في السادس الأخير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق السرائي بذلك. ما شاء الله. في هذا الفرع، وهو الفرع الأخير في التفريعات التي لخصها الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد السماع والعرض وقبل الإجازة، ذكر هذا الفرع السادس فقال: إذا حدثه بحديث، الضمير هنا يعود على التلميذ، أي إذا حدث الشيخ تلميذه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو قال رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، المنع اليابس الخالي عن الدليل والبرهان كما عندكم في الحاشية، أو أسمع قوما فخص بعضهم، قال أنا أسمعكم أما هؤلاء لا أسمعهم مثلا، فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قول. وذلك أن الشيخ إذا حدث الناس وسمعوه جميعا وهو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كذا وكذا، فكيف يقول بعد ذلك لمن سمع لا تقل بعد ذلك سمعت، قد سمع، فإن منع الشيخ لا يرفع هذا الأمر الواقع، منع الشيخ لا يرفع الأمر الحاصل الكائن الواقع الموجود، كيف يرفعه وقد وقع؟ هل يستطيع أن يقول لا يعني أنت ما سمعت؟ بلى قد سمع. وهل للشيخ أن يمنع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رواه وهو ثقة ولا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هل له أن يمنع سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تروى ولا تحمل عنه؟ هل هذا من حقه؟ هل العلم، هل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ملكه يمنعها من هذا أو من ذاك؟ لا، إذن ليس له الحق في ذلك، وللتلميذ أن يروي عنه. وهل يقول حدثنا أو يقول سمعت أو يقول نحو ذلك؟ الظاهر أنه لو قال سمعت لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، وإن كان بعض العلماء يقول ينبغي له أن يقول قال فلان وأنا أسمع، أو قال فلان بقراءة فلان علي وأنا أسمع وغير ذلك. وهذا الذي حدث للنسائي مع الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين عالم من العلماء، وكان النسائي ودخل عليه النسائي يوما وعليه قلنسوة وعليه قباء، عليه لبس ليس باللبس الذي يعرفه عن طلبة العلم، وكان الحارث يخاف من السلطان، كان قد حدث منه شيء ويخاف من السلطان، فظن أن النسائي عين للسلطان وهو ما يعرفه فطرده، خاف أن يكون عينا للسلطان عليه، أي كما نقول نحن جاسوس، خاف أن يكون جاسوسا للسلطان عليه فأخرجه. رأى عليه قلنسوة ورأى عليه قبان وعلى هيئة، فاستنكر هذه الهيئة من هيئة طلبة العلم فأخرجه خشية أن يكون عينا للسلطان عليه. فكان النسائي يجلس عند الباب ويسمعه وهو يحدث الطلاب، فكان النسائي يقول قال الحارث بن مسكين وأنا أسمع، ما كان يقول حدثنا، كان يقول قال الحارث بن مسكين وأنا أسمع. فمن العلماء من يقول لا يصرح بقول حدثني، لأنه منعه أو كما يقول العامة حجره، حجره لا يتكلم عني ولا تلقوا عني ولا غير ذلك، فليس له الحق أن يمنعه، ولكن عندما يتكلم ما يقول حدثنا، ولو قال حدثنا ما أرى مانعا من ذلك، لكن الأولى كما يقول بعض أهل العلم هذا الشيء. هذا مثلا إذا قال له رجعت عن إسماعك، وإذا قال مثلا لا تروى عني، ولكن لو فرضنا أيضا تأتي بعض عبارات، لو قال الشيخ أنا شككت في هذه الرواية، ففي هذه الحالة من العلماء من يقول لا يرويه عن الشيخ، ومن العلماء من يقول يرويه عنه وينبه على أنه شك في ذلك، وهذا الأولى، يرويه عنه وينبه أنه شك في ذلك. وممكن أن يقول مثلا عبارة أخرى، يقول لقد أخطأت على الشيخ أو على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قلت هذا فلا ترويه عني، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز أن يروي عنه، والشيخ بنفسه يخطئ نفسه، إذا كان يخطئ نفسه، وبعض الروايات مثلا يقول تزيدت على على على شيخي في هذا، إذا كان هو يقول في نفسه هذا إذن لا يروى عنه، إذن لا يروى عنه إذا قال تزيدت، لأن تزيدت أي تعمدت الزيادة، فإذا قال تعمدت الزيادة فقد طعن في عدالته وقدح في عدالته، والمقدوح في عدالته لا يروى عنه، والمقدوح في عدالته لا يروى عنه وهو يمنع من ذلك. لكن إذا قال أخطأت لا يقدح ذلك في عدالته ولا يروى عنه، إذا قال شككت فإنه يروي عنه مع بيان الشك، يروي عنه مع بيان الشك. طيب إذا طب ماذا يفعل هذا المحدث في الرواية التي قال شككت فيها وأخطأت فيها وتزيدت فيها؟ لو فرضنا أنه رواها بعد ذلك، لكن قبل هذا قول شككت وأخطأت وتزيدت هذا يكون للتلاميذ جميعا، ما أقول مثلا أنا شككت لهؤلاء ولكن جزمت لهؤلاء، هذا كلام باطل، ولا أقول أخطأت لهؤلاء وأصبت لأولئك، هذا كلام باطل أيضا. إذا قال شككت أو أخطأت أو تزيدت فهذا كلام للجميع، جماعة كان أو فرادة، جماعة كان أو فرادة، فهذه حالة يروى عنه، أو إذا روي عنه في بعض الحالات كما سمعتم مع بيان الكلمة التي قالها لا بأس في ذلك، لكن لو أراد أن يخص قوما دون قوم هذا كلام الذي التفت إليه. إلا أن السؤال الآن، لو أن الشيخ رجع وحدث بعد ذلك، لو أن الشيخ رجع وحدث بعد ذلك بهذا الحديث الذي قال فيه تزيدت أو قال فيه أخطأت أو قال فيه شككت، أما إذا قال شككت ثم حدث بعد ذلك فمن المحتمل أنه شك ثم بان له دليل ما يجعله يجزم ويثبت على وجه من الوجوه ويحدث، لا بأس بهذا، مع بيان أنه كان يشك فيه ثم تثبت منه. هذا قول. لو أنه قال أخطأت ثم حدث به بعد ذلك، محتمل أيضا أنه بان له دليل أنه عندما خطأ نفسه كان مخطئا، محتمل أنه بان له دليل أنه عندما خطأ نفسه كان مخطئا، فلا بأس إذا قال كنت أظن أني وهمت في ذلك، ثم بان لي أن هذا لما رجعت إلى أصولي أو إلى غير ذلك بان لي الصواب. أحيانا يرجع إلى أصوله أو يذكره تلميذ النبيه أو حاذق يقف من التلامذة ويقول بلى هذا حديثك، فقد حدثنا به في المكان الفلاني في اليوم الفلاني على الوجه الفلاني، فعند ذلك يرجع للمحدث حفظه أو ترجع له نباهته وفهمه ويجزم بوجه من الوجوه بعدما ظن أنه وقع في الخطأ. أما إذا قال تزيدت على فلان أو تعمدت هذا فهذا قادح في عدالته، فلو حدث به أو لم يحدث به هذا مقدوح في عدالته إذا كان يعرف ذلك عن نفسه. فرجل طعن في نفسه كفانا منه طعنه في نفسه والله المستعان. قال هنا وقد والأمر هذا الأمر الذي هو أن المحدث ليس له أن يمنع أحدا، وإذا منع لا يقبل منعه، هذا الأمر الذي عليه العلماء، هذا الأمر الذي عليه العلماء. وذكر القاضي عياض رحمه الله كما ذكر ذلك فتح صاحب فتح المغيث أن القاضي عياض ذكر في الإلماع أن هذا الأمر لا يعلم مقتدا به قال خلاف ذلك، لا يعلم أحدا من الأئمة الذين اقتدى بهم قال خلاف هذا، أن الشيخ إذا منع التلميذ ليس له الحق أن يمنعه وأن يقول له لا تروي عني بعدما سمع منه، لأنه ليس له الحق، فالسنة ليست ملكه. ومع ذلك أيضا لا يستطيع أن يرفع الأمر الكائن والواقع الحاصل منه وأن التلميذ قد سمعه يحدث بهذا. ومع ذلك أيضا عفوا الله سلام، ومع ذلك فقد ذكر القاضي عياض أن بعض علماء إفريقيا قد عرف منهم أنهم حدثوا بعض تلامذتهم ثم منعوهم غضبا وانتصارا للهوى. وذكر أيضا عن أبي بكر بن عطية وهو شيخ المحدثين في الأندلس وكان شيخا مشهورا هناك أنه فعل ذلك أيضا. بعدما ذكر القاضي عياض هذا الأمر قال إلا أنه يحمل على أن هذا صدر منهم تأديبا لتلامذتهم وإضعافا لهم أمام الناس، فإن الشيخ إذا قال للتلميذ لا تروي عني ولا آذن لك أن تنقل عني كثيرا أو قليلا مما حدثتك به، فإن هذا إضعاف للتلميذ أمام الناس، فلعل هذا صدر من المشايخ تأديبا للتلاميذ وإهانة لهم أمام الناس من أجل أن يؤدبوهم أو أن يزجروهم عن شيء من الأشياء، لا لأنهم يعتقدون أنهم امروا على هذه الحالة فإن ذلك يؤثر في صحة الرواية، لا لأنهم يعتقدون أن روايتهم مع المنع يؤثر في صحة الرواية، بل ربما خرج مخرج الزجر والتأديب والإضعاف لهم أمام الطلبة، أو إذا سمع عن الشيخ أنه منع تلميذه أن يروي عنه أو أن ينتسب إليه، كأن يقول مثلا الشيخ للتلميذ لا تنتسب إلي، لا تقل أنا تلميذه ولا تعلمت عنده، ما أريد منك خيرا ولا شرا، هذا بيكون مثلا على سبيل التأديب أو على مثلا شيء يغضب الشيخ من التلميذ أو نحو ذلك، لا لأنه يقول لو أن هذا انتسب إلي فإن هذا يطعن في صحة ما يقول، لا. فيقول القاضي عياض لا أعلم مقتدا به قال خلاف هذا، ونقل أن هذا وقع من بعض مشايخ إفريقيا وكذلك من أبو بكر بن عطية شيخ أو محدث من محدثي الأندلس، وذكر أن ذلك لا لأنهم يعتقدون يعني إعلال الرواية أو أنهم يطعنون في صحة الرواية التي بهذا السبيل، ولكن من باب التأديب والإضعاف لبعض الطلبة الذين ربما رأى المشايخ منهم ما يكرهون. إلى هنا إن شاء الله نقف. في الإجازة تفضل اقرأ الإجازة النوع الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صادق أجمعين. أما بعد، قال الله ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع التحمل الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصراء بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع ما القاضي حسين بن محمد المروى الروذي صاحب التعليقة، وقالا جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحضي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجدي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. نعم، نحن في صيغ التحمل أو أنواع التحمل التي عند المحدثين. سبق الكلام على السماع، وسبق الكلام على العرض، والنوع الثالث من أنواع التحمل الإجازة. النوع الثالث من أنواع تحمل الروايات والأخبار الإجازة. والإجازة مأخوذة من الإذن، مأخوذة من الإذن الذي يضد المنع والحظر. فمن أجاز شخصا أن يروي عنه فقد أذن له أن يروي عنه، وليس بممنوع ولا محظور. والإجازة تكون بهذا، تكون لفظا وتكون كتابة. تكون لفظا عندما يقول: أجزت لك أن تروي كذا عني، وتكون كتابة عندما يكتب له بهذا المعنى. فسواء كان كتابة أو كان تلفظا فكلاهما بمعنى، وإن جمع الكتابة مع اللفظ فلا شك أن هذا أولى، إن جمع السبيلين فهو أولى وأفضل، وإن اكتفى بأحدهما فذلك جائز. واشترط العلماء للإجازة شرطا، هو أن يكون المجيز عالما والمجاز له عالما أو طالب علم. أما أن يكون المجيز عالما فنعم، فكيف يجيز من لا يعرف ماذا أجاز؟ والمقصود أن يكون عالما فيما أجازه أو فيما أجاز به، أن يكون عالما بذلك. أما إذا كان جاهلا في الشيء الذي يجيزه أو يجيز لطالب أن يروى عنه فلا يؤخذ بهذا الشيء، لا يؤخذ بهذه الإجازة. فلا بد أن يكون عالما بما يجيز غيره به. هذا أمر ما يحتاج إلى كثير نظر، لكن السؤال يأتي في اشتراطهم أن يكون المجاز أيضا عالما أو طالب علم، كيف يكون كذلك ونحن نرى أن هناك من يجيز الأطفال الصغار، بل هناك من يجيز من هو مسلم كبيرا أو صغيرا، وهناك من يجيز فلانا ونسله ونسل نسله، وهناك من يجيز حبل الحبلة. كيف يكون هذه الإجازة؟ والعلماء يشترطون في المجاز أن يكون عالما أو طالب علم بما أجيز به، من أجل أن لا يروي عن شيخه شيئا وهو لا يعرفه. الخروج من هذا الإشكال أن العلماء قالوا إنما يكون عالما أو طالب علم عند الأداء لا عند التحمل، أن يكون ذلك عند الأداء لا عند التحمل. فإنهم قالوا السماع وهو أولى من الإجازة، يجوز أن يسمع الصغير ويجوز أن يسمع الكافر، لكن الكافر إذا أسلم عند الأداء يقبل أداؤه وإن كان قد تحمل حال الكفر، وكذلك الصغير إذا كان كبيرا يعي ما يؤديه ويرويه فإن أداءه صحيح وإن كان قد تحمل صغيرا. إذن يشترط أن يكون عالما أو طالب علم في أي حالة، في حالة إيش؟ في حالة الأداء أو في حالة التحمل؟ لا، في حالة الأداء. وبهذا هذا شرط للإجازة عند العلماء، شرط للإجازة عند العلماء أن يكون المجيز عالما بما يجيز به، وأن يكون المجاز عالما أو طالب علم عند الأداء، عند الأداء. أما الجاهل أصلا ما يعرف يروي، فإنه ينسب إلى شيخه أو يروي عن شيخه فيزيد رجلا أو ينقص رجلا، أو يزيد رجلين أو ينقص رجلين، أو يركب حديثا على إسناد آخر أو متنا على إسناد آخر، وهكذا. الجاهل أصلا كيف يجاز؟ حتى لو سمع الجاهل الذي لا يعرف أصول الرواية ولا قانون الرواية لا تقبل روايته حتى لو كان عن سماع، فكيف إذا كان عن إجازة؟ هذا الأمر الأول في معنى الإجازة وشرطها. الأمر الثاني في حكم الإجازة، هل الإجازة مقبولة أو مردودة؟ والكلام أيضا على جانبين، جانب الرواية وجانب العمل. فمن العلماء من قال إن الإجازة لا تصلح لا رواية ولا عملا، ومنهم من قال تصلح في الرواية والعمل، ومنهم من قال تصلح بالرواية ولا يعمل بها. إذن عندنا بابان، باب الرواية وباب العمل. فمن أهل العلم من أطلق قبول الإجازة رواية وعملا، ومنهم من ردها رواية وعملا، ومنهم من فصل فقبلها رواية وردها عملا. وكما سمعتم الجمهور على أن الرواية بها جائزة، وقد ذكر النووي أنه لا فائدة من الرواية إلا العمل. فإذا أجاز الرواية فليجيز العمل، لأن ما المقصود من الرواية إلا أن يعمل بها وأن يؤخذ ما فيها من أحكام إلى غير ذلك. فيقول هنا الحافظ ابن كثير في مختصره الإجازة النوع الثالث، أي من صور التحمل أو من أنواع التحمل، والرواية بالإجازة جائزة عند الجمهور، جائزة عند الجمهور. وهناك من منع. أما دليل من أجاز، أما دليل من أجاز فقال ما يتأتى لكل إنسان أن يرحل ويسافر من أجل أن يلقى المشايخ، فلو كتب له شيخ من أرض بعيدة إني أجزتك أن تروي عني جزء كذا أو حديث كذا أو كتاب كذا فلا بأس. هذه واحدة. دليلهم أيضا أن كثيرا من الحفاظ يموتون، رعاة العلم وحملته يموتون، فإذا شددنا في باب الرحلة لابد أن ترحل مع قصة يعني ضعف الهمم وقلة يعني المنشطات للرحلة ربما يموت العلم، فتبقى الإجازة حافظة لنا لهذا الأمر. الدليل الثالث أن الإجازة مبقية لسلسلة الإسناد التي اختصت بها هذه الأمة. وهناك من يستدل على ذلك من الناحية الحديثية بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أن يقرأ على الناس سورة براءة في الحج، وأرسل عليا وقال له اذهب وخذها من أبا بكر وقرأها أنت، فأخذها علي وقرأها. فهي إجازة لأن عليا لم يقرأها على أبي بكر ولم يقرأها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي إجازة من هذا المعنى. منهم من يستدل لها من جهة الرواية بهذا الحديث أو بهذه القصة كما مر بنا في أول سورة التوبة، كما مر بنا في أول سورة التوبة. فالحقيقة أن القول بمنع الإجازة مطلقا قول يعني لا تمل إليه النفس، لكن أيضا حدث للقائلين بجواز الإجازة توسع غير مرضي. فالذين يرون المنع من الإجازة يرون أن الإجازة تبطل الرحلة، على عكس الآخرين. الإمام أحمد قال لولا الإجازة لضاعت العلوم. الإمام مالك يرى أن الإجازة تبطل الرحلة، ويقول الإمام مالك يريد أن يقيم قليلا وأن يأخذ علما كثيرا. يأتي رجل عند شيخ قدر ربع ساعة فيكتب له إجازة بجميع مروياته، فقالوا يريد أن يقيم قليلا ويكتب ويأخذ علما كثيرا، وفي هذا فتح باب لطلب العلم لغير الله. لأن الرجل إذا كان بالإجازة عند هذا العلم الكثير قد يتعالى به وقد يفاخر به ويكاثر، وهذا فيه من المفسدة ما لا يخفى أو ما لا تخفى على أحد. يعني هذا أيضا دليل من أدلة المانعين أن أخذ العلم الكثير في الوقت القصير قد يكون مفسدة، قد يكون فيه مفسدة، وفيه إبطال للرحلة التي اشتهر بها علماء الحديث في هذه الأمة وتنافس فيها المحدثون، في أيضا إبطال للرحلة عندما يعني يؤخذ بالإجازة. أيضا الإجازة يحدث فيها التصحيف، يحدث فيها الخلط، ويحدث فيها الخبط، ما الله به عليم. وهذا فساد ناتج عن عدم أخذ العلم من أفواه المشايخ، هذا فساد ناتج عن عدم أخذ العلم من أفواه المشايخ. فالحقيقة أيضا أن المانعين لهم وجهة نظر مقبولة، هذه وجهة نظر مقبولة نرد بها على الذين توسعوا في باب الإجازة، وللقائلين بالإجازة وجهة نظر مقبولة أيضا وأدلة مقبولة ولها وجهتها. نرد بهذه الأدلة على من سد الباب بالكلية في المنع من الإجازة. هذا خلاصة الأمر في حكم العمل بالإجازة رواية أو عملا. فيقول هنا والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ادعى أن العلماء أجمعوا على الأخذ بالإجازة، ولكن رد ذلك أو نقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية، أن الشافعي منع من الرواية بها. الشافعي له قولان، قول بالإجازة وبعدم الإجازة، يعني الشافعي قولان في هذه المسألة، وغير الشافعي كثير من الذين منعوا، لكن هناك من ادعى اجماع العلماء بعد الخلف أي بعد الخلاف، اجماع العلماء بعد الخلاف على الإجازة. يقول ان حدث اختلاف كثير في المنع والجواز للإجازة، ولكن حدث بعد ذلك اتفاق على ان الإجازة عمل المحدثين ولم يعارض في ذلك احد، وادعى ذلك اكثر من واحد. قال الحافظ ابن كثير وبذلك قطع الماوردي وهو من علماء الشافعية وعزاه الى مذهب الشافعي. قال وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروى الروذي صاحب التعليقة، كتاب اسمه التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم، جماعة كثيرون فعلا منعوا الإجازة رواية وعملا، ولكن هناك أيضا من قال أن هذا الأمر لم يعد فيه خلاف بين العلماء. نقف إن شاء الله عند الكلام على أقسام الإجازة. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على الإجازة ثم هي أقسام. أحدها إجازة من معين لمعين لمعين، كأن يقول أجدتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموحدين موجودين أو للموجودين أو عندك الموحدين موجودين، نعم، أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. طيب، مر الكلام في درسنا السابق حول معنى الإجازة وحول حكم الإجازة واختلاف العلماء في الرواية بالإجازة أو العمل بها، وانتهى بنا المطاف إلى أن الأمر لا إفراط ولا تفريط، وأن الإجازة طريق من طرق التحمل، ولكن لا يتوسع فيها ذاك التوسع الذي حدث من بعض المحدثين، واليوم الكلام على أقسام الإجازة بعد أن تكلم المؤلف على معناها أو حكمها، تكلم على أقسامها فقال ثم هي أقسام، وهناك من عدها 9 أقسام وهناك من عدها أكثر من ذلك، هناك من عدها أكثر من ذلك. وبدأ بالقسم الأول وهو أعلى الأقسام، الإجازة المقرونة بالمناولة، الإجازة المقرونة بالمناولة عندما يعطي لرجل معين كتابا معينا ويجز له أن يرويه، والإجازة من معين لمعين في معين، الإجازة من معين لمعين في معين، الإجازة من معين من شيخ معروف لمعين لتلميذ معروف، في معين أي في حديث معروف سواء كان حديثا أو جزءا أو كتابة أو كتبا أو غير ذلك. فإذا ناوله مع ذلك الكتاب وقال اروى هذا عني، فهذه الإجازة المقرونة بالمناولة، اروى هذا عني، فإذا ناوله الكتاب فهذا أعلى أعلى الأنواع. وهناك أيضا إجازة من معين لمعين في في في معين لكن بدون مناولة، يقول له أجزت لك أن تروي عني كتابي الفلاني، مثلا صحيح البخاري من مسموعاتي، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، فهذه إجازة من معين لمعين في معين لكن بدون مناولة. فإذا ضمت إليها المناولة لا شك أنها أفضل، شك أنها أفضل، لأنها يعني آكد في التعيين، لأنها آكد في التعيين. والنسخة التي يختارها الشيخ لك أن تروي عني كتابي الفلاني، مثلا صحيح البخاري من مسموعاتي، أجلس لك أن تروي عني صحيح البخاري، فهذه إجازة من معين لمعين في معين لكن بدون مناولة. فإذا ضمت إليها المناولة لا شك أنها أفضل، شك أنها أفضل، لأنها يعني آكد في التعيين، لأنها آكد في التعيين. والنسخة التي يختارها الشيخ ويمد بها هي أولى النسخ عنده، لعلك مثلا تقول إن شيخي أجازني في رواية مثلا صحيح البخاري عنه، فتذهب مثلا وهناك نسخ عدة عنه، نسخ عدة عن شيخي، فلا شك أن مناولة الشيخ بنسخة ما تدفع هذه الاحتمالات وهذه الوجوه. فيقول ثم يا أقسام أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، قول هذا أو هذه ظاهر المناولة، احتمل أن يقول هذا الكتاب، محتمل أن يشير إليه لا يناوله، محتمل أن يشير إليه يقول هذا الكتاب أجزتك أن تروي عني مثلا دون مناولة. قال هنا وهي المناولة، هي إجازة بمناولة هنا، يعني على المعنى الذي قلنا إذا ناوله، أما أن يقال يعني أشرت يعني ويشير له إلى كتاب ما فهذا ليس فيها مناولة. قال هي المناولة فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في حكم أو في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع، قالوا لأنه ما أسمعه فيها إنما قال هذا الكتاب، وقد يكون فيه تصحيف وقد يكون فيه إدخال أو غير ذلك. وهذا قد مر بنا أنه دليل من أدلة من أبطل الإجازة بالكلية، من أبطل الإجازة وقال الإجازة ليست طريقة من طرق التحمل لأن ما فيها سماع، ما فيها سماع. ومعلوم أن الرواية أو أن التحمل ليس خاصا بالسماع، فالتحمل له صور منها السماع وليس خاصا به. الحالة أو القسم الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، يقول له أي شيء يصح عندك أنه من حديثي فأنت مجاز أن ترويها عني، فأنت مجاز أن ترويها عني. وهذا أيضا نوع من أنواع الإجازة المقبولة وإن كان دون الأول. ووجه كونه دون الأول أن القول عندما يقال له ما صح عندك من مرويات فرويه عني، قد يكون هذا الذي يقال له ما صح عندك ليس أهلا للتصحيح، ليس أهلا لتمييز الرواية، وليس ممن به تتميز الأخبار الصحيح من الضعيف. فعندما تجد لرجل يقول ما صح عندك فروي عني، فربما يكون حديث من حديثك وهو لا يصححه، وربما يكون الحديث مكذوبا عليك وهو ينسبه إليك، وهو ينسبه إليك باعتبار أنها صحة عنده. فهذه فيها في النفس منها شيء إذا كانت الإجازة لغير متأهل، لغير متأهل في تمييز الرواية الصحيح من الضعيف. قال هنا الإجازة لغير معين، أو طيب الإجازة لمعين في غير، الإجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفات. النوع الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله. وقول أجزت للمسلمين في عند العلماء كلام في هذا، لأن كلمة أجزت للمسلمين معناها مستمر إلى قيام الساعة، كل مسلم داخل في هذه المقالة. والعلماء يقولون إن المعروف من صنيع المحدثين أنهم لا يجيزون الغير موجود، وأنهم لا يجيزون الإجازة الغير موجود، كمن مثلا يجيز لذرية فلان أو لعقب فلان أو لحبل الحبلة أو غير ذلك، يمنعون من هذا العلماء على المنع من هذا، وأن هذه الإجازة لا يعمل بها، وأن هذه الإجازة لا يعمل بها. فقوله من المسلمين إذا كانوا الموجودين فجمعنا العلماء يمشون هذا، أما إذا كان يشمل من يأتي كل من قال لا إله إلى آخر الزمان ففي هذا القول نظر، وفيه توسع واضح غير مرضي كما لا يخفى. وكذلك إذا قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله فهو نفس الكلام، أجزت للمسلمين. أما للموجودين فالمقصود بذلك أيضا المسلمون، المقصود بذلك أيضا المسلمون. وأما الكافر إذا أجيز وأسلم، إذا أجيز وأسلم فله ذلك، لأن العبرة بالأداء لا بالتحمل، العبرة في شروط الرواية تكون في حالة الأداء لا في حالة التحمل. قال وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبو الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمدان الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله تعالى. طيب عند هذا أيضا نقف. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلمنا بالأمس حول الإجازة من معين لمعين في غير معين، مثل ايش الإجازة من معين لمعين في غير معين؟ مثل ايش؟ مثال. نعم، كان يقول له ايش؟ أجزت لك أن تروي عني مروياتي أو رواياتي أو كتبي أو حديثي أو ما صح عندك من حديثي أو غير ذلك. هذا الكلام له قيد عندك محمد، متى تكون هذه الإجازة معمولا بها ومتى لا تكون؟ عندك مسفر؟ لا، محمد هنا، محمد عندك. إذا كان المجاز، إذا كان المجاز عالما متأهلا لأن يميز حديث شيخ، لأن عندما يقول أجزت لك أن تروي ما صح عني قد يصحح الضعيف وقد يضعف الصحيح، فلابد أن يكون عالما متأهلا بحديث شيخه، وإلا فإن هذا الإحالة إلى الجاهل غير صحيح. الجاهل قد يكون عدلا، قد يكون ضابطا، لكن لا يكون عالما بتمييز حديث شيخه. نعم. صحة نسبة الحديث إلى شيخه. لا هذا شيء ثاني، قد يكون شيخ نفسه ضعيفا، لكن عندما ينسبه إلى شيخه ويعزو إليه خبر أن فلان إجازة بهذا الحديث وليس من حديث فلان أصلا، هذا نتيجة الجهل بقواعد التصحيح والتبعير. نعم النوع الثالث نحن في الإجازة أو القسم الثالث إيش؟ نعم عندك ها هذا يعني الإجازة بالمناولة، هذا إجازة بالمناولة، هذا النوع الأول. بارك الله فيك. نعم تفضل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلامي على الإجازة، وأما الإجازة بالمجهول أو بالمجهول فتأكيدا وليس منها ما يقع من الاستدعاء جماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتفصح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أمثال من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. طيب قوله وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، أما الإجازة للمجهول مثل ما قلنا يعني عندما يقول أجزت لك كل ما عندي أو كل ما صح عنا أو كذا، أما الإجازة للمجهول يقول هنا في الحاشية في الإجازة المجهول بالمجهول قال في الأصل وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجازى له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه أو إذا حضر شخصه في السماع منه. فعندما يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي مثلا، والذين يسمون بهذا الاسم كثير، هذه إجازة لمجهول، لأن ما نعرف الإجازة لمن، ومن الذي يستطيع من هؤلاء الذين لهم هذا الاسم أن يقول حد أخبرني فلان إجازة، هذه إجازة لمجهول، إجازة لمجهول. أو بمجهول كان يقول مثلا أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وهو له أكثر من كتاب السنن، كان يكون يروي سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه إلى غير ذلك، إلا أن يكون في عرف المتكلم أنه إذا أطلق السنن فإن هذا الاسم ينصرف إلى كتاب معين من كتب السنن، هذا أمر آخر. إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه إذا أطلق كتاب السنن يرحمك الله فإن المراد به كتاب كذا، هذا يحمل الاسم على أغلب أو على المشتهر في عرف المتكلم، لكن إذا لم يكن ذلك يعني له قرينة تميزه أو توضحه وتجليه فعند ذلك يكون هذا إجازة إجازة بمجهول. لكن لو أنه قال كل محمد بن خالد، كل محمد بن خالد هؤلاء أجزتم أن يفعلوا أن يغنروا عني كذا وكذا، خلاص وإن لم يكن يعرف أعيانهم فيجوز هذا الأمر. إيش الدليل أنه يجوز هذا الأمر؟ أحيانا في السماع سماع يسمع للرجل أكثر من 20,000 ما يرى يعني لا يعرف أشخاصهم ولا أعيانهم، كم يعرف من الآلاف الذين جلسوا أمامه، فإذا جاز سماع من سمع من الشيخ وهو غير معروف العين والشخص والإسم لهذا الشيخ فكذلك يجوز الإجازة لرجل غير معروف العين والشخص. أما إذا سمى اسما واشترك فيه جماعة وقال كل من تسمى بهذا الاسم فهو مجاز، وكما مر بنا في الكلام أجزت لمن يقول لا إله إلا الله، أجزت للمسلم، أجزت للموحدين، أجزت لأهل بلد كذا أو لأهل مدينة كذا أو غير ذلك. نعم. لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو بكر محمد بن الحسين الأزدي فسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجدتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته. هذا فيه توسع شديد هذا النوع الأخير. نعم. قال وكذلك لو قال أجدتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. ما يجوز لي روايته يدخل فيه ما كان من مروياته ومصنفات. أما مروياته فلا إشكال وأما مصنفاته فلا أن يرويها على الناس وأن يحدث بها. نعم. قال فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل. يعني أولاد الأولاد حبل الحبلة الحبلة الذين هم الأولاد أو في ذلك الوقت الأجنة في ذلك الوقت ثم حبلهم بعد ذلك أولاد الأولاد. نعم. قال وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. يعني معناها الغير الموجود هذا. طيب هذا لمن يوجد من بني فلان. نعم. قال وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. هو الحقيقة أصبح أمر الإجازة أمرا واقعا مفروضا كما يقول الإمام أحمد لو أبطلنا الإجازة لضاعت كثير من العلوم. أصبح أمرا مفروضا ورد ذلك قد يكون فيه رد لكثير من السنن. ولذلك القول على أن الإجازة ما يعني باطل رواية وعملا قول فيه يعني إهدار لكثير من السنن. نعم. وأما التوسع هذا يعني حدث في العصور المتأخرة لما كان المقصود فقط الحفاظ على سلسلة الإسناد وإبقاء سلسلة الإسناد في الأمة حدث هذا التوسع. أجلس لك ولعقبك حبل الحبلة ولمن يقول لا إله إلا الله وللمسلمين عامة إلى غير ذلك. حدث هذا في القرون المتأخرة بعد أن دونت الحمد لله الكتب واشتهرت المصنفات بالأسانيد الصحيحة إلى مؤلفها وبالأسانيد الثابتة أيضا في هذه المصنفات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كانت الحاجة إلى إبقاء سلسلة الإسناد حدث هذا التوسع. نعم. قال وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب أن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح السماع فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال هو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقية الكلام على أنواع الإجازة. ولو قال أجزت لك أن ترمي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد. يعني عندما يجيزه بأن يروي ما صح أولا كلمة ما صح قد مر التفصيل فيها وأنها في ذاتها موضع تفصيل. وإذا قال له قد أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما أرويه أو مما رويته ومما سأرويه أي الذي سأتحمله عن شيوخي وأرويه من الآن فكذلك أيضا فيقول الأول مقبول على التفصيل السابق والثاني مردود فاسد. لأنه كيف يجيزه في شيء لا يملكه هو. نعم. قال وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على ان الاجازه اذن كالمكالمه وفيما لو قال وكلتك في بيع ما تملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية في الإجازة على الإجازة وإن تعددت. يعني إجازة الإجازة، أجزت لك أن تروي عني ما أجازني شيوخي. يروي والشيخ يقول كذا، أخبرني فلان إجازة قال أخبرنا فلان إجازة قال أخبرنا فلان إجازة وهكذا. هل إجازة الإجازة هذه مقبولة أم لا؟ والذي يعني حملهم على هذا أن الرواية في الإجازة نفسها فيها نزاع. فإذا كانت رواية بإجازة عن رواية بإجازة عن رواية بإجازة ففيها رواية فيها نزاع على رواية فيها نزاع وهكذا، هذا هو المقصود. لكن طالما أن الإجازة سبيل من سبل التحمل فيجوز الرواية بها وإن تعددت وإن زادت، يعني وإن وجدت في أكثر من طبقة في السند يجوز طالما أنها سبيل من سبل التحمل. هناك من يخالف في العرض، هناك من لا يرى العرض شيئا، وإن كان هذا قولا غير صحيح لكن نقول فيها خلاف في الرواية بالعرض خلاف. إذا عرض عن عرض عن عرض لا يكون صحيح، هذا غير صحيح. نعم. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. نعم. قال ممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقبة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. يعني ممكن الوكيل يوكل، أنا وكلتك أن تفعل عنك أنت يعني في أموري كلها، فرأيت أنت أن توكل الرجل عنك، قد وكلتك فأجلت لك أن تفعل في أمري ما يصلح، فرأيت أن الأصلح أن توكل رجلا آخر. وهذا موجود حتى في أمر الملوك وأمر الناس الكبار، يعني يكون له وكيل في التجارة والوكيل تحته وكيل والوكيل تحته وكيل، كم من وكيل بين المباشر للبيع والشراء في الأسواق وبين الملك أو الأمير، هذا وكيل وكيل وكيل وهكذا حتى يصل. يعني على كل حال هذا يعني الأمر يعني الراجح فيه الجواز. وقد جاء أن بعض العلماء كان يروي بالإجازة في 5 مواضع، أخبرنا فلان إجازة قال أخبرنا فلان إجازة قال أخبرنا فلان إجازة قال وهكذا، 5 مواضع متتالية. وفي مسألة ذكرها أيضا بعض العلماء في هذا الموضع، وهي ما إذا قال الراوي لتلميذي أجزت لك بما يجوز لي وعني، بما يجوز لي وعني أن أجيزه أن ترويه، مثلا أجزت لك بما يجوز لي وعني. فبعض الكتب فيها مثل هذه الصيغة، فقالوا المقصود بقولي أجزت لك بما يجوز لي أي رواياتي التي أخذتها عن شيوخ، وعني أي مصنفاتي التي صنفتها أو مؤلفاتي التي ألفتها. نعم. من سمع الاسم؟ إذا قال له أجزت لك بما رواية ما يجوز لي وعني، عرفنا إيش هذا؟ ما يجوز لي إيش مقصود بقوله لي؟ الروايات التي تحملها عن شيوخ، وما يجوز عني هذا في الاصطلاح، يعني إن كان له مؤلفات وإن كان له مصنفات في الحديث في الأدب في أي شيء يجوز أن يرويها، الشعر في أي شيء من هذا. فالعلماء يقولون هذه الكلمة لا تليق إلا من عالم مصنف، لأن كلمة عني معناه أنه مصنف. فإذا جاء رجل ليس بمصنف وقال هذه الكلمة قالوا فهذا جهل، فهذا جهل منه وتهور، ما يصح له أن يقول هذه الكلمة، أن هذه الكلمة ما يقولها إلا أهل العلم والتصنيف في الحديث. أجزت لك ما يجوز لي وعني، ممكن يأتي تلميذ ويسمع شيخه يقول هذه الكلمة لبعض التلاميذ ويقول بعد ذلك أجزت لك ما يجوز لي وعني، لا، يقولها أهل التصنيف وأهل الرواية وأهل الكتب الذين لهم كتب ولهم علم وروايات، فإذا قالها من ليس كذلك فهذا من الجهل منه والعبث كما يقول العلماء، قالوا هذا جهل من عبث. وقد نبه على ذلك السخاوي رحمه الله في فتح المغيب. نقف عند كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. اقرأ كلام العلامة أحمد شاكر وقفنا عندهم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الإجازة أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه، وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأفضلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. هذا على قول من يمنع الإجازة أو يبطلها، فيشبه هذا كأنه عندما يقول أجزت لك أن تروي عني الشيء الذي لم تسمعه مني ولكن خذه فقط بالإجازة، كأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لكن لا شك أن هذا الأمر فيه غلو وإسراف. نعم. فلو هذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون يعني إذا قال في الإجازة سمعت فلانا يقول كذا، إذا روى الإجازة وقال سمعت فلانا يقول كذا فهذا فيه كذب لأنه ما سمع، ولكن يقول أخبرني فلان إجازة أو أنباني فلان أو غير ذلك. نعم. قال: وهذا يصح لو أذن له برواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. قال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، يعني مسألة الإجازة. ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالفعل. طبعا كلمة بدعة على أساس أنها لا دليل عليها، لكن مر بنا أن من أهل العلم من استدل بقصة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه وقال له: اذهب يا علي إلى أبي بكر وخذ منه سورة براءة واقرأها على الناس، فلم يقرأها هو على النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرأها على أبي بكر، إنما أخذها من أبي بكر وأذن بها في الناس. هناك من العلم من يستدل بهذا وهو ظاهر يظهر أن فيه أنه لما قال اذهب وخذ كذا وروي عني أو بلغه عني، فيظهر في هذا. إذا كانت الرواية بهذا اللفظ محفوظة فهناك من يقوي هذه الرواية بهذا اللفظ، إذا كانت هكذا محفوظة بهذا اللفظ ففيه دلالة. نعم. قال: ومنع الظاهرية، يعني هذا يرد بها على من قال إنها بدعة. قال: ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل باعتبار عدم السماع، ما لم يسمع فهو مرسل. نعم. قال: وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوه، وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع وجعلها بعضهم مثله، والذي رجحه العلماء أنها جائزة يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح: إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متفصيل. يعني هو يعني إخبار بها جملة كالإخبار بها تفصيلا من جهة صحة النسبة إليه، فهو كما لو أخبرها بها تفصيل أي في صحة النسبة. أما لا شك أن الرواية إذا كانت مفصلة فإنها أسلم من الخطأ وأبعد من كثير من العلل التي أوردها بعض العلماء على الإجازة. نعم هذا كما يقال مثلا الحديث الصحيح الحديث الحسن أي من جهة الاحتجاج بهما وقبولهما وعدم ردهما، لكن قوة هذا ليس كقوة ذاك. نعم قال وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. قال السيوطي في التدريب وقال السيوطي في التدريب قال الخطيب في الكفاية احتج بعضها في علم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. في الحاشية عندي يقول أخونا الشيخ الحلبي هذه القصة يعني أو تكلم على مصادرها وقال بأسانيد تثبت أن للقصة أصلا ينظر. نعم قال رحمه الله أقول وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببا لتقاطر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها حتى صارت في العقل الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. على كل المراد من ذلك أن إطلاق أو التوسع في قبول الإجازة هذا أمر غير مرضي، كما أن التضييق ورد أنواع من الإجازة المقبولة أيضا غير مرضي، وسيتكلم إن شاء الله علامة أحمد شاكر على نحو ذلك، فليكن هذا إن شاء الله في مجلس آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في بقية كلامه على الإجازة: ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يقول له أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. وأما الإجازات العامة كأن يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء أو لمن شاء فلان أو للمعدوم أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها. أيضا هناك من أهل العلم من جوز هذا باعتبار يعني التسهيل في أمر الإسناد. نعم ولكن فيها توسع كما مر. قال وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها. هذا الإجازة على الإجازة أو الرواية بالإجازة على الإجازة. نعم. وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة ويقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب: الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدارقطني وابن عقدة وابو نعيم وابو الفتح نصر المقدسي، وكان ابو الفتح يروي بالإجازة وربما والى بين ثلاث، يعني والى بين ثلاث: اخبرني فلان إجازة قال اخبره فلان إجازة قال اخبره فلان إجازة، بل بعضهم والى بين خمس. نعم. ولو لفظ الإجازة وضح مما قلناه، والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به، فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة، وهو غير راجح بل الكتابة والنطق سواء. قال ابن الصلاح: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه. وهذا هو الحق، وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. إيه الجاهل لما يجيز إيش الفائدة منه؟ نعم. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها، قال أو كذلك الجاهل لما يجاز إيش الفائدة منه؟ نعم. وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها، قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. طيب ما شاء الله، تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال القاضي ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع التحمل: القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. فقال الحاكم إن هذا إسماء من عند كثير من المتقدمين، وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: قد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض الذراع. طيب، من ربنا عدة أقسام أو عدة صور للتحمل الرواية عند المحدثين: أولا السماع، ثم العرض، ثم الإجازة، واليوم الكلام على المناولة. والمناولة لغة العطية، ناوله كذا أعطاه كذا، ناوله الشيء الفلاني أعطاه الشيء الفلاني. وكما في حديث الخضر وموسى فحملهما من غير نول أو نوال، أي من غير إعطاء أو من غير مقابل. فالمناولة على الإعطاء، وفي الاصطلاح أن الشيخ يعطي تلميذه بعض كتبه أو كتبه، وقد يصحب ذلك إجازة صريحة أو غير صريحة، قد يقول اروى هذا عني، أو أن يقول هذا كتابي فيه مسموعاتي، هذا كتابي فيه مسموعاتي وفي أحاديثي، فليس في هذه الحالة معه إجازة. واختلف العلماء في منزلة المناولة، فمنهم من قال هي أفضل من السماع، منهم من قال هي أفضل من السماع، ومنهم من قال هي مثل السماع، ومنهم من قال هي أحط رتبة من السماع، أنزل رتبة من السماع. ومن كان يفضلها على السماع فمن باب أولى يفضلها على الإجازة، من كان يفضلها على السماع فمن باب أولى يفضلها على الإجازة، ومن كان كذلك يسويها بالسماع فمن باب أولى أيضا يفضلها على الإجازة، لأن السماع أعلى من الإجازة. ومن كان يجعلها أحط رتبة من السماع فقد يجعلها مثل الإجازة، وقد يجعلها أعلى من الإجازة، وقد يجعلها دون الإجازة، لأن هذه المسألة تحتمل هذا وذاك. الذين قالوا إنها أعلى من السماع قالوا إن السماع يحدث فيه وهم وذهول، فقد يهم الشيخ وقد يهم الطالب. أما إذا ناوله الكتاب، أما إذا ناوله الكتاب فهذا أحفظ وهذا أتقن وأبعد عن الوهم وما يعتري السامع أو المسمع من الذهول أو النسيان أو الوهم أو غير ذلك. لكن لا يخفى أن الكتاب يحتمل التصحيف ويحتمل التحريف، يحتمل أشياء كثيرة. اسمع أو استمع أو لا، استدلوا بأحاديث ظهرها ما يسعفهم. قالوا الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسماع، ما جاءت في المناولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فذكر السماع ولم يذكر المناولة. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، هذا كله في السماع ليس في المناولة. وهذا أيضا ليس بالصريح في نعم فيه أن طريقة السماع أكثر، في أن طريقة السماع أكثر وهي الأشهر، لكن ليس فيه أنها أفضل وأقوى وأمثل من غيرها، إلا ما يقال مثلا إن الكتاب يعتريه التصحيف والتحريف. وعلى كل قد قال النووي وغيره إن القول الصحيح أن المناولة أحط رتبة من السماع. والعلماء الذين قالوا المناولة كالسماع، كثير منهم ما يعني أن المناولة كالسماع في الرتبة، إنما يعني من جهة الاحتجاج، كما كان مالك بن أنس، مالك بن أنس يسمي المناولة سماعا، يسمي المناولة سماعا، وليس معنى ذلك أنه يجعل رتبتها كرتبة السماع. فسئل مالك بن أنس عن سماع الحديث فقال: أوله أن يقرأ الشيخ أو أن يقرأ التلميذ على الشيخ، ومالك معروف أنه يقدم العرض على السماع، ويليه أن يقرأ الشيخ، ويليه أن يناول الشيخ كتابه للطالب، أن يناول الشيخ كتابه للطالب. فجعل المناولة سماعا، ومع ذلك جعلها أحط رتبة أو أحط أنواع السماع رتبة، أحط أنواع السماع رتبة. فهذه المناولة. إذن المناولة مع الإجازة عند من يرى أن المناولة دون السماع، فهناك من يرى الإجازة مقدمة، ولذلك ترى الكتب فيها تقديم الإجازة على المناولة في الكتابة، يقول لك مثلا السماع العرض الإجازة المناولة. إذن كيف يتمشى هذا الترتيب كما ذكر ذلك السخاوي فتح المغيث؟ كيف قدمت الإجازة عند من يرى أن المناولة أولى؟ فمنهم من يقول لعل ذلك لأن الإجازة أوسع في الرواية، فعندما يقول المحدث للتلميذ: أجزتك أن تروي عني مروياتي، فهذا أوسع من أن يناوله كتابا، أوسع من أن يناوله كتابا، كأن يدخل مثلا التلميذ الشيخ تلميذه على خزانة كتبه ويقول له: هذه خزانتي وهذه مروياتي وأحاديثي عن شيوخي، أو هذه مؤلفاتي سواء منها من ما كان نظما أو كان غير ذلك، قد أجزت لك أن تروي هذا عني. هذا أكثر انتشارا واتساعا من المناولة. فمن هنا منهم من قدم الإجازة على المناولة، لأن ميدان الإجازة أوسع من ميدان المناولة. منهم من قال هذا من العلماء، ومنهم من قال المناولة جزء من الإجازة، فإن الإجازة قسمين: إجازة بمناولة وإجازة بدون مناولة، فالمناولة جزء من الإجازة، فقدم الأكثر على الأقل أو الكل على الجزء. لكن أيضا قد يقول قائل ويقلب هذا ويقول: والمناولة قسمان، مناولة بإجازة ومناولة بدون إجازة، المناولة أيضا هاك كتابي وأجزت لك أن ترويها عني، ومناولة بدون إجازة وهي شبيهة بالإعلام، أن يعلمه أن هذا كتابه، هذا كتابي، خذ كتابي، دون أن يقول أجزت لك أن تروي عني. وقد اختلف العلماء في هذه الصيغة هل يروى بها أم لا، الإعلام، المناولة المجردة عن الإجازة وهي بمثابة الإعلام، هل يروى بها أم لا؟ هذا موضوع، يأتي الكلام عليه. فالقول بأن المناولة جزء من الإجازة، لأن الإجازة قسمان، إجازة بمناولة وإجازة بدون مناولة، يرد عليه أن المناولة أيضا قسمان، مناولة بإجازة ومناولة بدون إجازة. أعطونا القلم. نعم. ذكر هنا الحافظ ابن كثير فقال المناولة فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروى هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، ويشترط في هذه الإعارة أن يكون عند الشيخ أصل منقح مضبوط، من أجل إذا عار كتابه ورجع عليه ينظر فيه مرة أخرى ويقابلها على هذا الأصل الذي عنده، أو أن يكون المعير حافظا ثبتا من أجل أن يقابله على حفظه. ومع ذلك إذا وجد أصل الكتاب فهو أولى من الحفظ، لأن الحفظ خوان. أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب. هذه كلها صيغ معروفة بالمناولة بالإجازة. أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه، يأتي الطالب إليه ويقول هذا الكتاب يا شيخنا، هذا كتابك. أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروى هذا عني، هذا أيضا مناولة بإجازة، هذا مناولة بإجازة. لكن هذا الذي يسمى عرض المناولة، هذا يسمى عرض المناولة، أن يأتي الطالب بكتاب ويقول يا شيخ هذا الكتاب كتابك، فيأخذ الكتاب وينظر فيه ويتأمله ثم يرده إليه. عندما يرد إليه ناوله ويقول اروى هذا عني، فقد ناوله أجازه. لكن هو في هذه الحالة يسمى عرض المناولة، لأن الأصل هو الذي أتى به الطالب. كما أن الطالب في عرض السماع يأتي ويقرأ على الشيخ، يأتي ويقرأ على الشيخ والشيخ يقره، هذاك عرض سماع وهذا عرض مناولة، هذا عرض مناولة. ويشترط في عرض المناولة كما قال الخطيب أن ذلك شرط على سبيل الوجوب، أن يكون هذا الشيخ ذا معرفة بحديثه، أو أن يرجع لأصله، إما أن يكون حافظا فيتأمل الكتاب ويقول نعم هذا حديثي خذه، وإما أن يقابله على أصل صحيح عنده فلا يرى فيه شيئا فيقول بعد ذلك هذا حديثي وروه عني. أما إذا كان الشيخ ليس حافظا وكان الشيخ ليس له أصل، فإذا قبل هذا فهو قبول للتلقين، فقد لقن باسم المناولة، لقن الآن وأمر أو أقر هذا الكتاب دون أن يكون عنده معرفة بما فيه. بل كان الأئمة الأوائل عندهم تثبت، والإمام أحمد أتاه رجل بجزء من حديثه فقال هذا حديثك، فقال ابقيه عندي، فأبقاه عنده فقرأه وتأمله وقابله على حفظه وعلى ما عنده وأصلح فيه أشياء ثم رده إليه وقال اروي عني. كذلك مالك، وهكذا الأئمة